والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، مع المجلس الرابع من شرح كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد توقفنا عند ونؤمن بالجنة وليه ونؤمن بالجنة والنار ونؤمن بالجنة والنار. أهل السنة والجماعة يؤمنون بإيه؟ بالجنة والنار، يعني بوجود الجنة والإيه؟ والنار، وأن الجنة والنار إيه؟ موجودتان الآن، موجودتان الآن، لا تفنيان ولا تبيدان. فالجنة ما بتبيدش، لأن الله تبارك وتعالى خلق خلقا. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن الله خلق خلقا للفناء، وخلق خلقا للإيه؟ للبقاء. فمن الخلق الذي خلق للبقاء الجنة والإيه؟ والنار والإيه؟ والكرسي والعرش، كل دي خلقت للإيه؟ للإيه؟ للبقاء. وطبعا هناك فرية، هناك فرية اتهم بها شيخ الإسلام ابن تيمية ورمي بها ظورا وبهتانا من أعدائه، و كثير هي التهم التي تلصق بأهل العلم وأهل الحق وأهل السنة والجماعة حقا. كثيرا هي التهم التي تلصق بالعلماء الربانيين حسدا وبغضا، حسدا وبغضا وحقدا. فاتهم شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقول بإيه؟ بفناء النار، يقول بفناء النار. والإمام السبكي هو أول من إيه؟ أول من أظهر هذه الإيه؟ الفرية، واتهم بها شيخ الإسلام ابن تيمية وأشاع عنه، وهو كان من أعدائه وكان من ألد خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية. وبعد ذلك تلقف هذه المسألة الإمام الصنعاني في كتابه رفع الأستار، وأصل هذه المسألة لشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم حققها الشيخ الألباني عليه رحمة الله، ثم تناقلها تلامذة الشيخ الألباني أو ممن هم حول الشيخ الألباني، وأشاعوا هذه الإيه؟ هذه المسألة عن شيخ الإسلام ابن تيمية، مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة وله فتوى في مجموع الفتاوى ينكر فيها القول بفناء الإيه؟ النار، القول بفناء الإيه؟ بل ويرد على من يقول بفناء الإيه؟ النار، يرد على من يقول بفناء النار، وله كلام كثير جدا، بعضهم مجمل وبعضهم مفصل في هذه الايه في هذه المساله. وقد ذكر ذلك، ربما دخلت الشبهه عليهم من كلام الامام ابن القيم في شفاء العليل، وكذلك في الروح، في اخر كتاب الروح، في مثل هذه الايه هذه المساله. والحق الذي يعني ينصره الدليل من قول شيخ الاسلام نفسه ان شيخ الاسلام عليه رحمه الله لا يقول بفناء الايه النار، بل يؤكد في اكثر من موضع في فتواه ان الجنه والنار باقيتان لا تفنيان. فاهل السنه والجماعه يؤمنون بالجنه والايه يؤمنون بوجود الجنه والايه النار. والجنه دار النعيم التي اعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين، فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه الجنة أعدها الله تبارك وتعالى للمؤمنين للصالحين للموحدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة لا تدخلها إلا نفس مسلمة مؤمنة موحدة، فلا يخلد في النار مؤمن ولا يدخل الجنة مشرك. دي قاعدة ثابتة، دي خلاص ما ينفعش أبدا يكون مشرك في الجنة أو موحد يبقى فين؟ يخلد في النار. لا، إن دخل بمعاصية أو بذنوبه مآله إلى الإيه؟ إلى الجنة. أما يخلد في النار موحد لا. يقول: والنار دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين، فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. قول الله تبارك وتعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. قال: وهما موجودتان الآن ولن تفنيا أبد الآبدين، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. وقال سبحانه: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو الوصف. يعني إيه؟ يعني إحنا ما ينفعش نقول ده في الجنة وده في النار كده من عندنا، ما ينفعش، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لمعين بجنة ولا بنار إلا ما شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش أقول ده فلان من أهل الجنة بعينه، ولكن أقول وصف، ولكن ممكن أقول بالعين اللي سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، اللي عينهم النبي صلى الله عليه وسلم، زي أبو بكر، زي عمر، والعشر المبشرين بالجنة، وحنظلة، خدت بالك، وعكاشة، عكاشة بن محصن، خدت بالك، كل من سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، خدت بالك، وهم في إيه؟ فهم في الإيه؟ فهم في الجنة. هذا بالإيه؟ هذا بالإيه؟ بالعين. هذا بالإيه؟ بالتعيين. هذا بالتعيين، أن من عينهم النبي صلى الله عليه وسلم فهو في الإيه؟ فهو في الجنة. وكذلك لا نشهد لمعين أنه فين؟ في النار إلا ما شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء به الكتاب، زي فرعون في النار، وإبليس في النار، وأبو طالب في النار، وأبو لهب في النار، وعمرو بن لحي في النار، وأبي بن خلف في النار. كل هؤلاء كفار شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ دعين. بقى هنا يوصل دعين، يبقى نشهد إيه؟ لا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا ما شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب الوصف، الوصف عموم الكافرين في النار، من مات على الشرك فهو في النار، صح ولا لا؟ ده وصف، من مات على الشرك فهو في النار، الكافرين في النار، المشركين في النار، المجوس في النار، ماتوا على إيه؟ على شركهم. وكذلك الايه الصالحين في الجنه، والمؤمنين في الجنه، والشهداء في الجنه، الصحابه في الجنه، المتقين، كل هؤلاء فين؟ ده وصف بقى، ده ايه؟ ده وصف. فمن شهاده بالعين بالنار الشهاده لابي لهب وعمرو بن الحي. من هو عمرو بن الحي؟ ايوه نعم، اول ما خلق الاصنام في جزيره العرب، اول ما خلق الاصنام في جزيره العرب. يبقى هذه الايه؟ الوصف بالايه؟ بالعين والايه؟ الشهاده بالعين وبالوصف، الشهاده بالعين وبالايه؟ يعني بالعين لمعين، بالوصف للوصف، كل ما التزم الوصف اخذ الحكم. واضح كده يا اخواني؟ طيب، هذه الجنه والايه؟ يبقى الجنه والنار موجودات الان. طيب، ونؤمن بفتنه القبر، وهو سؤال الميت فين؟ في قبره، عن ربه ودينه ونبيه. اسئله القبر الايه؟ اسمها الوصول الايه؟ الثلاث، الوصول الثلاث: من ربك؟ وما دينك وما نبيك او ما تقول فرد الذي بعث فيكم. دي اسئله الايه القبر الايه الثلاثه. اذا ربنا بيقول يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويدل الله الايه الظالمين. فالمؤمن بيقول ايه؟ بيقول ربي الله وديني الاسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم. واما الكافر والمنافق يقول لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. يبقى لازم المؤمن يكون على بينه من اصول الثلاثه دي، بينه من دينه ومن نبيه ها ومن ربه. تعرف عشان كده بقول لك لابد ان تتعرف على هذا الاله العظيم باسمائه وصفاته والوهيته وربوبيته عشان تتعرف عليه حقيقه، مش بس اسم كده خاص ان فيه اله. لا، الاله العظيم هذا بده تتقرب اليه وتعرف حقيقه هذا الاله العظيم وتتقرب اليه بالطاعات وتتقرب اليه بما يحب سبحانه وتبحث عن ما يحب الله محب الله وتعمله، وتبحث عن ما يغضب الله وتبعد عنه، خدت بالك؟ وتبحث عن ما يرضي الله وتقوم به، وتبحث على ما يسخطه وتبعد عنه، خدت بالك؟ تتعرف، كلما تعرفت عليه اكبر كلما قربت منه اكثر. ونؤمن بنعيم القبر للمؤمنين، صح ولا لا؟ القبر دائما روضة من الجنة وما حفرة. واحنا ذكرنا قبل كده في العذاب يقول ايه قول النبي صلى الله عليه وسلم المر على قبرين قال انهما ايه لا يعذبان وما يعذبان في كبير. يبقى دي دليل على عذاب الايه. واحنا قلنا ان القبر دي اول منازل الايه، يعني مش هو الايه، مش هو المثوى الاخير زي الناس بتقول. لا، هو انتقل الى المثوى الاخير. لا، ما ينفعش انتقل الى المثوى الاخير لسه، ده احنا لسه عندنا ايه، عندنا دي حياه برزخيه، يعني حياه الدنيا ديت اللي احنا فيها دلوقتي. وبعد كده اذا متنا ورحنا القبور دي حياه ايه؟ برزخيه، لا يعلم حقيقتها الا الله سبحانه وتعالى. فاما نعيم فاما نعيم واما ايه؟ واما عذاب، دي في الحياه دي. الحياه البرزخيه ديت لا يعلم حقيقتها الا الله. خدت بالك؟ بس ربنا اخبرنا ان فيها نعيم وفيها عذاب. اهل النعيم ينعمون في قبورهم واهل العذاب يعذبوا فين؟ في قبورهم. تنقضي الحياه البرزخيه ديت بايه؟ بالنفخ في الايه؟ في الصور، النفخه الثانيه. ونفخ فاذا هم قيام ينظر، دي النفخه الثانيه بقى. خدت بالك؟ يبقى تنقطع البياح البرزخيه ديت بالنفخ في الايه؟ في الصور، خدت بالك؟ النفخه الثانيه او الثالثه. يقوموا الناس بقى، خدت بالك؟ الى خلاص انقضت مساله الايه؟ البرزخ، مساله الحياه البرزخيه انقضت. اللي هي الدار الايه؟ الدار الثانية دي، خدت بالك؟ بعد كده الدار الايه؟ الثالثة اللي هي دار الايه؟ الدار الآخرة، دار إما جنة وإما ما فيهاش حاجة ثالثة. فمنكم كافر ومنكم يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود ما فيهاش حاجة زي كده. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيستعد من عذاب الايه؟ القبر. في آخر في التشهد يا أخي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتن محمد مات، وأعوذ بك من فتن المسيح الدجال. خدت بالك؟ اللهم اعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار، واعوذ بك من فتن المحرمات واعوذ بك من عذاب القبر. الاربع كان يتعوذ من قبل ايه؟ قبل ما يسلم. في عذاب قبر ولا لا؟ يبقى في. ونؤمن بعذاب القبر للظالمين الكافرين. ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. واضح يا اخواني؟ طيب بعد ذلك قال ونؤمن بالايه؟ ها؟ نؤمن بالقدر. نؤمن بالايه؟ نؤمن بالقدر خيره وايه؟ خيره وشره. نؤمن بالقدر خيره وشره. وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضى حكمته. يبقى القدر ده اللي هو الركن السادس من ايه؟ من اركان الايمان. مش قلنا الايمان اركان الايمان كام؟ سته، صح ولا لا؟ نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وايه؟ وشره. نؤمن بالله يعني نؤمن بان الله هو الحق. ده اركان الايمان بقى سته، لا يكون المؤمن الا ايه؟ الا مؤمن الا بها. خدت بالك؟ أما تؤمن أن بالله أي أن تؤمن أن الله هو الحق المعبود الحق المستحق العبادة. بالله وملائكته، تؤمن بالملائكة كلهم وتؤمن بما سماهم من؟ بما سماهم الله تبارك وتعالى زي جبريل وميكائيل وإسرافيل ورضوان ومالك. خدت بالك؟ كل ديت ايه؟ ملائكه نؤمن بيها، ونؤمن ان الملائكه خلقت من نور، خدت بالك؟ وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما امرهم. ها؟ ونؤمن بالله وكتبه، نؤمن بالكتب المنزله. الزبور والتوراه والانجيل، خدت بالك؟ صحف ابراهيم وصحف موسى، واخرها الايه؟ القران، وهو ناسخ لكل الايه؟ الكتب دي كلها. ما ينفعش ناخد لها، خلاص انتهت ايه؟ هذه الكتب بايه؟ بالفرقان اللي هو القران، خدت بالك؟ وكتبه ورسله، بجميع رسل الله سبحانه وتعالى، اولهم ايه؟ نوح عليه السلام، واخرهم محمد صلى الله عليه، وبينهما رسل، خدت بالك؟ وبينهما ايه؟ رسل. نؤمن بكل جميع الرسل، كل الرسل عند ربنا نؤمن به، خدت بالك؟ ولا نكفر احدا باحد من الرسل، كل نؤمن بالله من عند ربنا، بالله وكتبه ورسله، واليوم الايه؟ اللي احنا بنتكلم فيه ده، والقدر والايه؟ والقدر والايه؟ والقدر. والقدر اربع مراتب، احنا قلناها قبل كده، القدر في ايه؟ في شرحنا الايه؟ ها؟ في شرحنا لمعة الاعتقاد، مش كده؟ وبرضه كده في الشبهات. القدر اربع مراتب، اللي هو العلم والكتابة والخلق والايه؟ المشيئة. العلم والايه؟ والكتابة والمشيئة والخلق. العلم والكتابة والمشيئة والايه؟ العلم، يعني الله تبارك وتعالى علم ما يكون وسيكون الى يوم القيامة، قبل ان يخلقنا بايه؟ ب50,000 سنة. كل الافعال العباد ديت ربنا علمها، مش زي الناس بقى الجبريه او القدر اللي يقول لك لا، الله لا يعلم الاشياء الا بعد ايه؟ ان تحدث. يقول لك لا، بيقول ان الامر انف، خدت بالك؟ عيسى مستانف، ما ينفعش. نقول لا، ده الله تبارك وتعالى علم ما سيكون وما هو كائن، خدت بالك؟ كيف يكون الى يوم الايه؟ يعني عرفنا، خدت بالك؟ احنا هيبقى ايه؟ وهيجي في ايه؟ وهنعمل ايه؟ وما من حركة ولا ساكنة الا الله ايه؟ يعلمه. وما يتكلم الا باذنه، وما يتحرك الا باذنه، كل ده في مين؟ في كتاب مسطور. في كتاب ايه؟ مسطور. فده اسمه الايه؟ ده العلم، اول مرتبة من مراتب القدر الايه؟ العلم. فنقول بان الله تعالى بكل شيء عليم. علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي، فلا يتجدد له إيه؟ علم بعد جهل، ولا يلحقه نسيان بعد إيه؟ يقول لا، ربنا ما كانش يعرف، يقول له لا يا. تعالى الله، علم الله محيط، علم الله إيه؟ محيط. ولا يسبقه جهل، ولا يسبقه إيه؟ واحد يقول لك إيه؟ تم الله يوصف بالعلم، والعلماء يوصف بالإيه؟ بالعلم. الفرق بين العلم دي وعلم دي؟ الفرق بين علم الله وعلم البشر. ايوه، علم البشر يسبقه ايه؟ اما علم الله لا يسبقه جهل ولا نسيان ولا ايه؟ علم البشر يسبقه نسيان وتذكر، صح ولا لا؟ انما علم الله لا يسبقه نسيان. عشان يقول لك ايه؟ من الالفاظ الخاطئه، يقول لك ايه؟ ابوه حجي يقول ربنا افتكره. ربنا ايه؟ افتكره. هو ربنا كان نسيه؟ وما كان ربك نسيا. وما كان ربك، هو ربنا كان نسيه، ربنا افتكره. يقول لك لا، هو ربنا كان نسيه؟ لا. يقول لك ايه؟ ده افتكاره رحمه. ها؟ يقول لك لا، افتكاره رحمه؟ لا. والباقي ايه؟ يقول ده اقدار الله كلها خالص، خدت بالك؟ انما هو ما ينساش، ربنا ما ايه؟ ما ينساش ابدا. نعم. يبقى دي اول مرتبه من مراتب الايه؟ مراتب القدر، اللي هي الايه؟ العلم. طب والثانيه اللي هي الايه؟ الكتابه. فنؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. يبقى دي علم الإيه؟ الكتابة. يبقى العلم الأول وبعدين الإيه؟ الكتابة. يعني كل شيء مكتوب في إيه؟ في اللوح المحفوظ دي، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة المشيئة. فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض، لا يكون شيء إلا بمشيئته. ما شاء الله كان وما لم يشاء، يعني ما فيش حاجة تقع في الكون ده من غير مشيئة مين؟ يقول لا، ده وقعت كده. يقول لا، وقعت صدفة يعني؟ لا، ما ينفعش، ما وقعتش صدفة ولا حاجة. لا، كل شيء خلقناه بقدر، خدت بالك؟ يعني ما في أبدا شيء إلا وقع بإيه؟ بمشيئته. وما تشاءون الا ان يشاء. يقول لله عبد مشيئه والله مشيئه. نقول لك نعم، بس مشيئه العبد تابعه لمشيئه مين؟ لمشيئة الله سبحانه وتعالى، لمشيئة الله سبحانه وتعالى. المسألة المرتبة الرابعة من مراتب الخلق اللي هي الايه؟ الخلق. فنؤمن بأن الله تعالى خلق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. يبقى دي اسمها ايه؟ الخلق. الايه؟ بأن الله خالق كل ايه؟ شيء. الله خالق كل ايه؟ شيء. نعم. وهذه المراتب الايه؟ الأربع، شاملة لما يكون من الله تعالى نفسه ولما يكون من العباد، فكل ما يقوم به العباد من أقوال أو أفعال أو طرق فهي معلومة لمين؟ لله سبحانه وتعالى، مكتوبة ايه؟ عنده، والله تعالى قد ايه؟ شاءها وخلقها. ماشي اخواني؟ طيب، ربنا يقول لمن شاء منكم ان ايه؟ أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون، والله خلقكم وما تعملون. يبقى دي خلق افعال الايه؟ افعال العباد، خلق افعال العباد. والإمام البخاري عليه رحمه الله له كتاب اسمه خلق افعال الايه؟ خلق افعال العباد. طيب، ولكننا مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل العبد ايه؟ اختيارا وقدرة بهما يكون الايه؟ بهما يكون الفعل، بهما يكون الفعل. طيب، هنا يبقى القدري ليس له حجة في الايه؟ ليس له حجة في القدر، القدري ليس له حجة، يقول لك ايه؟ لا أنا مجبور على كذا، لا، ربنا سبحانه وتعالى جعل لك ايه؟ حضور. والدليل على ذلك ان فعل العبد باختياره وقدرته منها قول الله تبارك وتعالى فاتوا حرثكم ان شئتم، صح ولا لا؟ ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده، لو انت عاوز تطلع هتعد، خدت بالك؟ يبقى ايه؟ لا، لو انت عاوز تشرب، لما انت عاوز تشرب مش بتشرب؟ لما عاوز تاكل مش بتاكل؟ اما عاوز تمشي بتمشي، اما عاوز تنام بتنام، صح ولا؟ اما عاوز تروح تطلب العلم تطلب العلم، صح ولا لا؟ ولا حد بيمنعك؟ انت ليك ايه؟ ليك مشيئه، صح ولا لا؟ فاثبت للعبد اتيانا بمشيئته واعدادا بارادته. توجيه الامر والنهي للعبد ولو لم يكن له اختيار وقدره لكان توجيه ذلك اليه من التكليف بما لا يطاق. يعني اما ربنا سبحانه وتعالى وجه التكليف للعبد فجعله ايه؟ اختيار، خدت بالك؟ لان لما ربنا وجه له يبقى عنده اراده وعنده مشيئه، صح ولا لا؟ وكذلك ربنا لما يمدح المحسن اما يمدح الايه؟ على احسانه، ويذم المسيء على ايه؟ على اساءته، على اساءته، خدت بالك؟ وكذلك ان الله ارسل الايه؟ ارسل الرسل، ارسل الايه؟ ارسل الرسل. طيب، هنقف عند ايه؟ احتجاج العاصب الايه؟ بالقدر، احتجاج العاصب الايه؟ بالقدر، احتجاج العاصي بالقدر. يعني يقول لك ايه؟ يقول لك واحد يقول لك ايه؟ انت عصيت لي، يقول لا هو ربنا قدرها علي. يبقى هو يحتج ايه؟ بالقدر على المعاصي. يقول ده ان شاء الله في الدرس الايه؟ في الدرس القادم، ولعله يكون الدرس الايه؟ الدرس الاخير. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.